لا انا في الدرس نوم. يلا بسرعة. انت العدد حرف الالف فيها. طب حرف الباء. يلا بسرعة. يجري الآن تسجيل هذه المكالمة. طيب نبدأ مشايخنا، الله يحفظكم. بسم الله. شيخ عبد الله. ايه على بركة الله، على بركة الله، تفضل. لا ما الزوم. لا خلي اتركك من الزوم، خلاص. طيب بسم الله تفضل. أبشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. طيب إذا نغير دقيقة بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين، وبأسانيد مشايخنا حفظهم الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، وقال يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس قراءة كتاب تذكرة الأريب في معرفة الغريب وفي تفسير الغريب للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الشهير بابن الجوزي رحمه الله تعالى، على مشايخنا الفضلاء فضيلة الشيخ إبراهيم الأهدل وفضيلة الشيخ حسن بن مقبول الأهدل وفضيلة الشيخ مجد مكي حفظهم الله تعالى ورعاهم. قال رحمه الله تعالى: سورة الفتح، قوله تعالى: إنا فتحنا لك، قال الأكثرون هو فتح الحديبية، وقع فيه الصلح بينهم وبين المسلمين، أسلم في زمن الصلح خلق كثير. وقالت عائشة: هو فتح مكة. قوله: ويهديك يثبتك على الصراط. السكينة السكون، وذلك أن المسلمين اشتد عليهم صد المشركين لهم عن البيت، ثم أوقع الله تعالى في القلوب الرضا بما جرى. قالوا: ظن السوء أن محمدا لا ينصر، وها ويسبحوا راجعة إلى الله تعالى. قالوا: يبايعونك، يعني بيعة رضوان، باعوا أنفسهم من الله بالجنة، فكأنهم بايعوا الله عز وجل. قالوا: يد الله في الوفاء فوق أيديهم. قالوا: سيقول لك المخلفون. لما أراد العمرة استنفر من حول المدينة من الأعراب خوفا من حرب، فتثاقل عنه كثير منهم. قولوا: يقولون بألسنتهم استغفر لنا، وليس ذلك في قلوبهم. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، وعدهم الله فتح خيبر وخص بها من شهد الحديبية، فقال المخلفون: ذرونا نتبعكم. فقال الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، أي مواعيده، بغنيمة خيبر لأهل الحديبية خاصة، كذلك قال الله من قبل أن غنائم خيبر لمن شهد الحديبية، فسيقولون: بل تحسدوننا أن نصيب معكم غنيمة. فقيل لهم: إن كنتم تريدون الغزو فستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، وهم فارس والروم. قال الزهري: هم بنو حنيفة يوم اليمامة أصحاب مسيلمة. وقال مقاتل: وخلافة أبي بكر مذكورة في هذه الآية، لأنه هو الذي دعا إلى قتالهم، وإن قيل هم فارس والروم فعمر دعا إلى قتالهم، والآية تلزمهم الطاعة للداعي. فقد ثبتت خلافة الشيخين، قال ابن جريج: فإن تطيعوا أبا بكر وعمر وإن تتولوا عن طاعتهما كما توليتم عن طاعة محمد من قبل. والله شيخنا هذا استنباط جميل جدا، وهو استنبط ب الخلفاء أي نعم بصحة خلافة الشيخين أبي بكر وعمر بهذه الآية. قال: فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بطاعته من سيدعو لقتال، إما قتال المرتدين وإما قتال فارس والروم، واللذان دعايا إلى هذا هما أبو بكر وعمر، فهذا دليل على صحة يعني خلافتهما. الله لا شك لا شك. جميل جميل، استدلال جميل شيخنا. الحمد لله الحمد لله. الله أكبر. قال قال ابن جريج: فإن تطيعوا أبا بكر وعمر وإن تتولوا عن طاعتهما كما توليتم عن طاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قبل. قولوا: ليس على الأعمى حرج، هذا عذر لأهل الزمانة في تخلفهم عن الحديبية. قولوا: فعلم ما في قلوبهم من الصدق والوفاء فتحا قريبا وهو خيبر، ومغانم كثيرة من خيبر أيضا. قولوا: بعد هذا وعدكم الله مغانم كثيرة فهي ما يفتح على المسلمين إلى يوم القيامة. فعجل لكم هذه يعني غنيمة خيبر. قال: فعجل لكم هذه يعني غنيمة خيبر. قال: بسم الله. قال: وكف أيدي الناس وهم أهل مكة، كفهم بالصلح، ولتكون هذه الفعلة التي فعلها من كف أيديهم عنكم آية، وأخرى لم تقدروا عليها وهي مكة قد أحاط الله بها علما أنها ستكون من فتوحكم، أو قد علم كان علم ماذا في النسخة الأخرى، أو قد أحاط الله بها علما أنها ستكون من فتوحكم. نعم. ولو قاتلكم الذين كفروا يوم الحديبية، وهو الذي كف أيديهم، قال أنس: هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم 80 رجلا من التنعيم فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم سلما أو سلما فاستحياهم، ونزلت هذه الآية. قولوا: والهدي وصد الهدي معكوفا أي محبوسا، ومحل منحره وهو حيث يحل نحره. ولولا رجال وهم المستضعفون بمكة لم تعلمهم، المعنى لولا أن تطأوا رجالا ونساء مؤمنين بالقتل وأنتم لا تعرفونهم. والمعرة العيب بقتل من هو على دينكم، والمعنى لا أدخلتكم من عامكم هذا، وإنما حلت بينكم وبين الدخول، ليدخل الله في رحمته أي في دينه من يشاء من أهل مكة، وهم الذين أسلموا بعد الصلح لو تزيلوا أي لو امتاز المؤمنون من المشركين. قولوا: إذ جعل هو من صلة لعذبنا، والحمية الأنفة، وكانت حميتهم أن قالوا يدخلون علينا وقد قتلوا أبناءنا وإخواننا، وكلمة التقوى لا إله إلا الله. قولوا: الرؤيا بالحق، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى في المنام قائلا يقول له: لتدخلن المسجد الحرام، فأخبر أصحابه وظنوا أنهم يدخلون في ذلك العام، فلما رجعوا قالوا قال المنافقون: أين رؤياه؟ فنزلت هذه الآية ودخلوه في العام المقبل. قالوا: فعلم ما لم تعلموا أي علم أن الصلاح في الصلح، والفتح القريب فتح خيبر. سيماهم في وجوههم، قال سعيد بن جبير: ندى الطهور وترى الأرض، قال أبو العالية: لأنهم يسجدون على التراب لا على الأثواب. ذلك مثلهم أي صفتهم، شطأه أي فراخه، فآزره أعانه وقواه، فاستغلظ أي غلظ. والسوق جمع ساق، قال الحسن الزرع: محمد صلى الله عليه وسلم أخرج شطأه أبو بكر فآزره بعمر، فاستغلظ بعثمان، فاستوى على سوقه بعدي. يعجب الزراع يعني المؤمنين ليغيظ بهم الكفار، وهو قول عمر لأهل مكة: لا نعبد الله سرا بعد اليوم. قولوا: منهم من لتخليص أعيد لنا هذا المثل. قال قال: والسوق جمع ساق، قال الحسن: الزرع محمد صلى الله عليه وسلم أخرج شطأه أبو بكر فآزره بعمر فاستغلظ بعثمان فاستوى على سوقه بعلي. يعجب الزراع يعني المؤمنين ليغيظ بهم الكفار، وهو قول عمر لأهل مكة لا نعبد الله سرا بعد اليوم. قوله منهم أي من لتخليص الجنس كقوله الرجس من الأوثان. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الحجرات قوله لا تقدموا لا تعجلوا بقول أو فعل قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفعل. امتحن الله قلوبهم أي اختبر قلوبهم فوجدهم مخلصين. قوله ينادونك من وراء الحجرات وهم بنو تميم جاءوا فنادوا يا محمد اخرج إلينا فإن مدحنا زين وإن دمنا شين، فخرج وهو يقول ذلكم الله. قالوا جئنا بخطيبنا وبشاعرنا نفخرك وبخطيبك وبشاعرك. فقال ما بالشعر بعثت ولا بالفخار أمرت أو ولا بالفخار أمرت. فتكلم خطيبهم فأجابه ثابت بن قيس وشاعرهم فأجابه حسان، فتقدم منهم الأقرع بن حابس فأسلم فارتفعت الأصوات ونزلت هذه الآية. قوله تعالى إن جاءكم فاسق نزلت في الوليد بن عقبة، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق ليقبض صدقاتهم، فسار بعض الطريق ثم خاف عداوة كانت بينه وبينهم في الجاهلية فرجع فقال ما قد منعوا الصدقة، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إليهم. فنزلت الآية أن تصيبوا أي لألا أن فيكم رسول الله، أي إن كذبتم أخبره الله فتفضحوا فتفتضحوا. لو يطيعكم في كثير من الأمر أي مما تخبرونه فيه بالباطل لا عانيتم، أي لوقعتم في ضرر وفساد. لا يسخر قوم أي لا يستهزئ غني بفقير، ولا مستور الذنب بمن لم يستر. ولا تلمزوا أي تعيبوا أنفسكم أي إخوانكم من المسلمين. ولا تنابزوا أي تداعوا بالألقاب وهي التي يكرهها المنادى بها أو تفيد ذما له، فأما إذا كانت صدقا وأفادت حمدا فلا تكرهوا، كما قيل للصديق عتيق ولعمر الفاروق. قوله بئس الاسم الفسوق أي أن تسمي أخاك فاسقا أو كافرا وقد آمن. قالوا كثيرا من الظن وهو أن يظن بأهل الخير سوءا، والتجسس التبحث. قالوا أن يأكل لحم أخيه، لأن ذكرك بالسوء من لم يحضر بمنزلة أكل لحمه وهو ميت لا يحس بذلك. قالوا فكرهتموه، قال الفراء أي فقد كرهتموه فلا تفعلوا. والشعوب جمع شعب وهو الحي العظيم، مثل ربيعة ومضر، وقبائل دونها كبكر من ربيعة وتميم من مضر، لتعارفوا أي في قرب النسب وبعده. قالت الأعراب آمنا، وهم قوم قدموا المدينة في سنة مجدبة فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين، ومنوا على الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا أتيناك بالعيال والأثقال ولم نقاتلك. فنزلت الآية قوله لا يلدكم وقرئت لا يلدكم، وهما لغتان معناهما لا ينقصكم. فلما نزلت في حقهم هذه الآيات إلى قوله الصادقون أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يحلفون أنهم مؤمنون، فنزل قوله أتعلمون الله بدينكم، وفيهم نزل يمنون عليك. قال رحمه الله تعالى سورة قاف قوله قاف جبل محيط بالأرض، وجواب القسم قد علمنا، والمعنى لقد علمنا فحذفت اللام، وبعضهم يقول جواب القسم، وبعضهم يقول جواب القسم ما يلفظ، ومعنى قوله ما تنقص الأرض أي ما تأكل من لحومهم ودمائهم، وعندنا كتاب وهو اللوح حافظ لكل ما كان ويكون، والمريج المختلط، وهو قولهم ساحر وشاعر ومعلم، والفروج الصدوع والشقوق. قوله وحب الحصيد إضافة الشيء إلى نفسه، والمعنى والحب الحصيد. شاعر وشاعر ومعلم معلم نعم ومعلم أحسن الله عليكم. قال والفروج الصدوع والشقوق، وحب الحصيد إضافة الشيء إلى نفسه، والمعنى والحب الحصيد. قولوا باسقات بسوقها طولها أو طولها، والنضيد المنضود، وأحيينا به أي بالمطر، كذلك الخروج من القبور. فحق وعيدي وجب عذابي، حبل الوريد إضافة الشيء إلى نفسه، والحبل هو الوريد وهو عرق في باطن العنق. إذ يتلقى المتلقيان المعنى نحن أقرب حين يتلقى المتلقيان، وهما الملكان الموكلان بابن آدم يتلقيان عماله. قعيد معناه عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، فدل أحدهما على الآخر المحذوف، والقعيد القاعد. نعم أحسن الله عليكم شيخ عبد الله. نعم قال باسقات بسوقها طولها أي نعم هكذا صحيح، أحسن الله إليكم. قال والعتيد الحاضر معه أين كان بالحق أي بحقيقة الموت ما كنت منه، الخطاب للإنسان. سائق ملك يسوقها إلى محشرها، والشهيد ملك يشهد عليها بعملها، وقيل السائق كاتب السيئات والشهيد كاتب الحسنات. لقد كنت أيها الكافر في غفلة من هذا فكشف عنك غطاؤك الذي كان في الدنيا على قلبك وسمعك وبصرك، والبصر العلم والحديد الحاد، أو فكشف عنك غطاءك. وقال قرينه كاتب السيئات هذا ما لدي، أي ما عندي عتيد معد محاضر من عمله الخبيث قد جئتك به. فيقول الله تعالى ألقيا، وهو مخاطبة الواحد بلفظ الخطاب للاثنين والخطاب لخازن النار. قال قرينه أي شيطانه، قال الله تعالى ما يبدل القول لدي فيما وعدته من ثواب وعذاب. قوله هل من مزيد معناه زدني، وأزلفت قربت، حفيظ أي حافظ لأمر الله. فنقبوا ساروا في البلاد فهل كان لهم من الموت من محيص، قلب أي عقل، أو ألقى السمع أي استمع ولم يشغل قلبه بغير ما يسمعه. والشهيد الشاهد الحاضر، واللغوب الإعياء. فاصبر منسوخ بآية السيف، وسبح صلي، وأدبار السجود هو تسبيح اللسان بعد الصلوات. واستمع يوم ينادي أي اسمع حديث ذلك اليوم والمنادي إسرافيل، والمكان القريب صخرة بيت المقدس، وهي أقرب الأرض إلى السماء. والصيحة النفخة الثانية، والحق البعث. سراعا أي فتخرجون سراعا، قوله بجبار أي بمسلط، وهو منسوخ بآية السيف. قال رحمه الله تعالى سورة الداريات، الداريات الرياح، فالحاملات السحاب حملت وقرها من الماء، فالجاريات السفن تجري ميسرة في الماء جريا سهلا. فالمقسمات أمرا، الملائكة تقسم الأمور على ما أمر الله تعالى، فجبريل صاحب الوحي. نعم. قال فالمقسمات أمرا، الملائكة تقسم الأمور على ما أمر الله تعالى، فجبريل صاحب الوحي والغلظة، وميكائيل صاحب الرزق والرحمة، وإسرافيل صاحب الصور واللوح، وعزرائيل قابض الأرواح، يعني على اعتبار ثبوت اسم عزرائيل. قال والدين الجزاء. هنا الشيخ عبد الله يقول أن الشيخ الإسلام بن تيمية له اعتراض على أن ألقيا إنما خطب بها الواحد، فيقول لا. قال والدين الجزاء، والحبك الطرائق، وهي في اللغة على ما هي عليه التثنية. أي نعم، يقول هي تبقى على ما هي عليه الأصل على التثنية، لكن الخطاب يكون لمن؟ للملكين ولا؟ لملائكة النار. الله أعلم شيخنا، يحتاج بحث. لا يعني. قال هنا هنا قال في ما له قال في زاد المسير وفيها معنى هذا الخطاب ثلاثة أقوال، أحدها أنه مخاطبة للواحد بلفظ الخطاب الاثنين، قال الفراء والعرب تأمر الواحد والقوم بأمر الاثنين فيقولون للرجل ويلك ارحلاها والزراها سمعتها من العربي، وأنشدني بعضهم قال فقلت لصاحبي لا تحبسانا بنزع أصوله واجتز شيحا، وأنشدني أبو ثروان فإن تزدراني يا ابن عفان أنزجر وإن تدعاني أحمي عرضا ممنعا. ونرى أن ذلك منهم لأن أدنى أعوان الرجل في إبلي وغنمه اثنان، وكذلك الرفقة أدنى ما تكون ثلاثة، فجرى الكلام على صاحبيه ألا ترى الشعر أكثر شيء قيلا يا صاحبي ويا خليلي. قال امرؤ القيس خليلي مر بي على أم جندب نقضي لبانات الفؤاد المعذب، ثم قال لم ترى أني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي. فرجع إلى الواحد وأول كلامه اثنان، وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل وقال ألقيا خطاب للخازن يعني خازن النار. والثاني أنه فعل ثنية توكيدا، كما كأنه لما قال ألقيا ناب عن ألقي ألقي، وكذلك قفا نبكي معناه قف قف فلما ناب عن فعلين ثني قاله المبرد. والثالث أنه أمر للملكين يعني السائق والشهيد، وهذا اختيار الزجاج. اختيار من؟ الزجاج. نعم أحسن الله بكم، أفدتنا أفدكم وإياكم، جزاكم الله خير شيخنا. قال سورة الداريات: قوله الداريات الرياح في الحاملات السحاب حملت إقراء من الماء في الجاريات سفن تجري ميسرة في الماء جريا سهلا في المقسمات أمرا الملائكة تقسم الأمور على ما أمر الله تعالى. فجبريل صاحب الوحي والغلظة، وميكائيل صاحب الرزق والرحمة، وإسرافيل صاحب الصور واللوح، وعزرائيل قابض الأرواح، والدين الجزاء، والحبوب الصور معروف، واللوح ما لوح المحفوظ. الصور معروف واللوح ما هو اللوح المحفوظ. أي نعم شيخ، ما كيف صاحبه يعني المأمور بحفظه شيخنا. نعم شيخ إسرافي، جزاك الله خير، أحسن الله إليكم. قال: والحبك الطرائق، وهو في اللغة تكسر كل شيء كالرمل إذا مرت به الريح. والقول المختلف قولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: شاعر ومجنون، وعن القرآن سحر وكهانة ورجز. يؤفك أن يصرف عن الإيمان من صرف، والهاء في عنه عائدة إلى القرآن. قال: قتل لعن الخراصون الكذابون، والغمرة العمى والجهالة، يسألون استهزاء أيان متى يومهم أن يقع الجزاء، يومهم على النار يفتنون أن يحرقون، ذوقوا فتنتكم أي حريقكم، ما يهجعون أن ينامون. والمعنى: كانوا يسهرون قليلا من الليل، وبعضهم يقول ما بمعنى الذي، والمعنى: كانوا قليلا من الليل هدوء، كانوا قليلا من الليل هدوعهم. والسائل الطالب، والمحروم المتعفف الذي لا يسأل. وفي السماء رزقكم والمطر، وما توعدون الجنة. والصرة الصيحة فصكت لطمت، فتولى بركنه أي بأصحابه. الريح العقيم التي لا خير فيها إنما هي الإهلاك. والرميم نبات الأرض إذا يبس وديس، حتى حين أي إلى حين انقضاء أجلكم. من قيام أي ما أطاق ثبوتا للعذاب. بأيد قال ابن عباس: بقوة، زوجين كالذكر والأنثى، والليل والنهار، والحلو والمر. ففروا إلى الله بالتوبة، فتولى عنهم منسوخ بآية السيف، أن يطعمون أي أن يطعموا أحدا من خلقه. وأضاف الإطعام إليه لأن الخلق عيال الله، ومن أطعم عيال الله فقد أطعمه. والمتين الشديد، فإن للذين ظلموا يعني مشركي مكة ذنوبا نصيبا من العذاب مثل ذنوب أصحابهم الذين هلكوا كعاد وثمود. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الطور: قال قوله والطور، وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى، والكتاب المسطور اللوح المحفوظ، والرق الورق، والبيت المعمور بيت في السماء السابعة، وعمارته كثرة من يغشاه من الملائكة، والمسلول المملوء، وهو بحر تحت العرش، ويقال بحر الأرض، تمور تدور، يدعون يدفعون، أفسحر هذا أي الذي ترون، فإنكم زعمتم أن الرسول سحرة. قوله فاكهين مذكور في ياسين، أي مذكور في ياسين، وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان، أو أتبعنا، وقوله أتبعناهم ذرياتهم بإيمان من الذرية، وإن كانت الذرية لم تبلغ عمل الآباء، فجمع بين الكل تكريمة للآباء. وما ألتناهم أي ما نقصنا الآباء بما أعطينا الذرية. يتنازعون يتعاطون، والكأس في الصافات أي مذكور في الصافات، لا لغو فيها أي لا تذهب بعقولهم فيلغوا أو يرفثوا فيأثموا. السموم ما يوجد من لفح جهنم، ندعوه نوحده، والبر اللطيف، والكاهن الذي يوهم أنه يعلم الغيب من غير وحي. والمعنى إنما ينطق محمد بالوحي. ريب المنون يعنون الموتى، تربصوا منسوخ بآية السيف، والأحلام العقول. أم خلقوا من غير شيء، المعنى إنما خلقوا من آدم، وآدم من التراب، والسماء والأرض أشد خلقا منهم لأنها خلقت من غير شيء. والمسيطرون المسلطون أي هم الأرباب، فيفعلون ما شاءوا من غير أمر ولا نهي. أم لهم سلم أي مرقا إلى السماء، وفي بمعنى عليه، من مغرم أي غرم. والمعنى هل سألتهم أجرا فأثقلهم ذلك، والغيب اللوح المحفوظ، فهم يكتبون ما فيه. أم يريدون كيدا، وهم بيناه في قوله تعالى وإذ يمكروا بك. طيب الأخ مبين الصريمي، تريد شيء أو بالخطأ؟ طيب. قال رحمه الله تعالى كسفا من السماء، المعنى لو سقط بعض السماء عليهم من تهوا من كفرهم. ولقالوا هذه قطعة من السحاب قد ركم بعضها على بعض. فذرهم منسوخ بآية السيف، يصعقون يموتون دون ذلك أي قبل ذلك، وهو القتل ببدر، وقيل عذاب القبر. واصبر منسوخ بآية السيف، سبح صلي حين تقوم من نومك ومن الليل فسبحه ويصلي المغرب والعشاء وإدبار النجوم صلاة الغداء. ثم قال رحمه الله تعالى سورة النجم قوله النجم الثريا وقيل القرآن نزل نجوما ما ضل عن طريق الهدى عن الهواء بالهوى شديد القوى جبريل والمرة القوة فاستوى جبريل يصعق نعم والمرة القوة فاستوى جبريل وهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم الأفق الأعلى وهو مطلع الشمس وذلك ليلة المعراج ثم دنا فتدلى التدلي الزيادة في القرب وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال دنا الجبار رب العزة فتدلى وقال ابن عباس دنا محمد من ربه والقاب القدر قال ابن عباس قدر قوسين عربيتين أو أدنى أي بل أدنى ما كذب الفؤاد ما رأى أي ما أوهمه فؤاده أنه رأى ولم يرى أفتمارون أي أفتجادلونهم وقرأ حمزة الكسائي وأفتمرونه أي أفتجحدونه نزلة أخرى قال ابن عباس رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه وذلك أنه لما عاود لأجل الصلوات رآه مرة أخرى والسدرة شجرة نبق وهي فوق السماء السبع وسميت بالمنتهى لأنه ينتهي إليها ما يصعد به من الأرض وما يهبط به من فوقها إذ يغشى السدرة ما يغشى قال ابن مسعود غشيها فراش من ذهب وقال الحسن يغشى الملائكة أمثال الغربان ما زاغ أي ما عدل يمينا ولا شمالا وما طغى وما زاد وما جاوز ما رأى قال ألكم الذكر قال المشركون الأصنام والملائكة بنات الله وكانوا إذا بشروا بالبنت كرهوا فقيل لهم ألكم الذكر وله الأنثى والضيزى القسمة الجائرة الناقصة إن هي يعني الأوثان إلا أسماء أي لا معنى تحتها لأنها لا تضر ولا تنفع أم للإنسان يعني الكافر ما تمنى من شفاعة الأصنام فأعرض منسوخ بآية السيف اللمم مقاربة الشيء كالنظرة ونحوها الذي تولى هو الوليد بن المغيرة تبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه فعيره بعض المشركين فقال خشيت العذاب قال أعطني شيئا من مالك وعد إلى الشرك وأنا أحمل عنك عذاب الله فأعطاه شيئا ثم بخل ومنعه فنزلت الآية وأكدى بمعنى قطع فهو يرى حاله في الآخرة وأقنى قال أبو عبيدة جعل للإنسان قنية وهي أصل مال والشعر كوكب وعادني الأولى قوم هود أو قوم هود وكان لهم عقب فكانوا عادني الأخرى فغشاها ألبسها الحجارة ليس لها من دون الله كاشفة أي ليس يكشفها إذا غشيت أحد سامدون لا هنا ثم قال رحمه الله تعالى سورة القمر قال لما انشق القمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ساحركم فنزلت الآية والمستمر الذاهب والمعنى هذا سحر والسحر لا يثبت وكل أمر مستقر بأهله حتى يعلم حقيقته بالثواب والعقاب مزدجر أي متعظ ومنتهم فما تغني النذر استفهام توبيخ وقيل هي نفي فتولى عنهم منسوخ بآية السيف وقال الزجاج وعنهم وقف التمام يوم منصوب بقوله يخرجون من الأجداث والداعي إسرافيل والنكر الفضيع خشعا أي يخرجون خشعا وشبههم بالجراد المنتشر لأن الجراد الأجهة له يقصدها فبعضه يختلف في بعض فهم يخرجون فزعين وازدجر أي زجر عن قوله والمنهمر الكثير السريع الانصبابي فالتقى الماء ماء الأرض وماء السماء قدر أضي عليهم والغرق والدسر المسامير تجري بأعيننا أي بمنظر منا لمن كان كفر وهو الله تعالى عوقب لله ولكفرين به وقال الفراء هو نوح ولقد تركنا يعني الفعلة والمدكر المتذكر المعتبر مستمر أي دائم الشؤم أعجاز أي أصول نخل منقعر منقطع وسعر أي جنون والأشر البطر قسمة بينهم أي بين ثمود والناقة كل شرب محتضر أي يحضره صاحبه ويستحقه فنادوا صاحبهم واسمه قدار بن سالف فتعاطى عقر الناقة فعقر أي قبيلة فصاحبهم جبريل صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتضر قال ابن عباس هو الرجل يجعل لغنمه حضيرة بالشجر والشوك دون السباع فما سقط ذلك وداسته الغنم فهو الهشيم والحاصب الحجارة إلا آل لوط يعني لوطا وابنتيه راودوه أي طلبوا إليه أن يسلم إليهم أضيافه وهم الملائكة، فضرب جبريل عينهم فطمسها. ونذر أي ما أنذركم به لوط خير من أولئكم، أي أشد، أم لكم براءة من العذاب في الكتب المتقدمة؟ نحن جميع أي نحن يد واحدة ننتصر ممن خالفنا. والسعر الجنون، وقيل نار تسعر عنهم، إلا واحدة أي مرة واحدة أسرع من لمح البصر. أشياعكم أشباهكم في الكفر. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الرحمن عز وجل: الإنسان اسم جنس. لا ما أسلم أحد، فما وجدنا فيها غير بيت. والإنسان اسم جنس، والبيان النطق والتمييز، بحسبان بحساب، والنجم كل نبت ليس له ساق، وقيل نجم السماء، والسجود ما لا يعقل مبين في النحل. والميزان العدل، ألا تطغوا أي لألا تجاوزوا العدل. تخسر، وقوله تخسر تنقص. الأنام الناس، والأكمام الأوعية، والعصف تبن الزرع، وورقه الذي تعصفه الرياح، والريحان الرزق، وقيل خضرة الزرع. فبأي آلاء ربكما، أو الآلاء النعم، وإنما خاطب اثنين لأنه أراد الإنس والجان. وقيل بل على عادة العرب كما في قوله تعالى ألقيا في جهنم، وإنما كرر هذه الآية لتأكيد التذكير والتقدير بالنعم. والفخار ما طبخ بالنار، فخلقه من طين يابس فهو يبسه كالفخار. والمارد لهب النار، مرج البحرين أي أرسل العذب والملح وخلاها. بينهما برزخ أي حاجز من قدرة الله، لا يبغيان لا يختلطان فيبغي أحدهما على الآخر. يخرج منهما أي إنما يخرج من الملح، فجمعهما كما قال نسيا حوتهما وإنما نسيا يوشع. وله الجواري يعني السفن، والمنشآت ما قد رفع قلعه. أنشينا أي ابتدئ بهن. والأعلام الجبال، يسأل من في السماوات أي الكل محتاجون إليه، فيسألونه هو في شأن يحيي ويميت ويعز ويذل. سنفرغ لكم تهديد، والثقلان الجن والإنس، سمي بذلك لأنهما ثقل أو ثقل الأرض. تنفذون تخرجون، والأقطار النواحي، والمعنى إن استطعتم أن تجوزوا إلى مكان تعجزون فيه، تعجزون فيه ربكم فجوزوا. لا تنفذون إلا بسلطان أي إلا في سلطاني وملكي. يرسل عليكما أو يرسل عليكما إنما ثني على لفظ الإنس والجن. والشواظ لهب النار، والنحاس دخانها، فلا تنتصران أي تمتنعان من ذلك. قال فكانت وردة أي كلون فرس وردة، ولها في الصيف لون وفي الشتاء أكد فرس أو فرس، ولها في الصيف لون وفي الشتاء لون وفي الفصل لون. والدهان جمع دهن، والدهن يختلف ألوانه بخضرة وحمرة وصفرة. قال الفراء شبه تلون السماء بلون الوردة من الخيل، وشبه الوردة في اختلاف ألوانها بالدهن. لا يسأل عن ذنبه لأنهم يعرفون بسيماهم، وسيما المجرمين سواد الوجه وزرقة الأعين، فيؤخذ بالنواصي، يجمع خزنة جهنم بين نواصيهم إلى أقدامهم من وراء ظهورهم. خاف مقام ربي أي قيامه بين يديه للجزاء. والأفنان الأغصان، زوجان صنفان رطب ويابس، فيهن يعود إلى الجنتين وغيرهما مما أعد لصاحب القصة، وقيل يعود إلى الفروش. لم يطمثهن أي لم يفتضضهن، كأنهن الياقوت. قال قتادهن في صفاء الياقوت وبياض المرجان. ومن دونهما أي وله من دونهما في الفضل، مدهامتان أي سوداوان من الري، نضاختان فوارتان، والنضخ أكثر من النضح. فيهن يعني الجنان الأربع، خيرات يعني الحور، مقصورات أي محبوسات. والرفرف جمعه جمع واحدته رفرفة. قال أبو عبيدة وهي الفرش والبسط. قوله عبقرين، قال ابن قتيبة هي الطنافس الثخان، وعبقر بلد، وعبقر بلد فنسب كل جيد إليه. أين هذه عبقر؟ قال ما ذكر إنها. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الواقعة. الواقعة القيامة، ليس لوقعتها أي مجيئها كاذبة أي كذب. خافضة أي هي خافضة، تخفض ناسا وترفع آخرين. رجت حركت، وبست فتتت، والهباء المنبث ما سطع من سنابك الخيل. أزواجا أصنافا قال أزواجا أصنافها، فأصحاب الميمنة وهم الذين منزلتهم عن اليمين، ما أصحاب الميمنة وهذا تعظيم لشأنهم، وأصحاب المشآمة هم أصحاب الشمال، والسابقون إلى الإيمان من كل أمة، ثلة أي جماعة من الأولين الذين كانوا من زمن آدم إلى نبينا، وقليل من الآخرين أي من هذه الأمة، وقيل جماعة من الأولين أصحاب نبينا، وقيل من تابعهم فيكون الكل من هذه الأمة، موضونة منسوجة لا يصدعون لا يلحقهم الصداع من شرب تلك الكأس، مخضود لا شوك فيها، والطلح الموزو. طب الشيخ يقول عبقر واد سحيق يقع في محافظة المهرة اليمنية الحدودية مع سلطنة عمان شرق البلاد. والله يا شيخ لا أظن هذا. كيف؟ وادي سحيق يا شيخ الآن الله يمدح المكان هذا، يعني أنه منه تأخذ الأماكن الجيدة الأشياء الجيدة. أيوة. فالآن الله سبحانه وتعالى يقول عبقري حسان، يعني منسوبة إلى بلاد عبقر، والشيخ الآن يقول هنا عبقر وادي سحيق، يصلح؟ هو يتكلم عن الواقع، يعني مهم وصفات هو صحيح هكذا. أنا أخشى أنك أنت كنت تسمية على تسمية شيخنا، مثل يعني أنه جاء اسم على اسم، يعني إيه عبقر اسم لأكثر من منطقة. هو إشكال في الحاشية، ما ذكر شيء هذا الإشكالي. طيب صحيح، ما أنا صحيح بعيد إيه. أيوة اللي يقول إن الجن يصنعون فيه. أوه. أنت عاد دخلت أنا مع الجن يا شيخ، أنا في ذلك هو بعيد عبقر يضبك مثل لكل شيء جميل جدا في إبداع سموه عبقر. نعم هنا شيخ ابن الجوزي في زاد المسير يقول قال الزجاج أصل العبقري في اللغة أنه صفة لكل ما بولغ في وصفه، وأصله أن عبقر بلد كان يوشى فيه البسط وغيرها، فنسب كل شيء جيد إليه. قال زهير بخيل عليها جنة عبقرية جديرون يوما أن ينالوا فيستعلوا. نعم نعم نعم أحسن تنتجب سنة عجل وما يجب شيء. الله يبارك فيك الحمد لله. أنت روعتنا، إحنا يعني الحسن مع الإنس، أنت تقول لا الجن كانوا يحسنون عنه. هو الإعجاب أو الإبداع الكبير، فهم كل شيء ينسبه لهم إنهم هم الذي أبقر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله موضونة منسوجة لا يصدعون إلا يلحقهم الصداع من شرب تلك الكأس، مخضود لا شوك فيه، والطلح الموزو، وفرش مرفوعة بزيادة الحشو، يقال النساء رفعن عن الأدناس، فلما كانت الفرش محل النساء قال إن أنشأناهن عربا عواشق لأزواجهن، اليحموم الدخان الأسود، والحنث الشرك، والهيم الإبل العطاش. قال فلولا تصدقون أي بالبعث، وننشئكم فيما لا تعلمون أي نبدل صفاتكم فنجعلكم قردة وخنازير. النشأة الأولى ابتداء الخلق من نطفة وعلقة، تذكرون تعتبرون حطاما أي نبتا لا قمح فيه، تفكهون قال الفراو تتعجبون مما نزل بكم في زرعكم، وقال ابن قتيبة تندمون، لمغرمون معدبون المزن السحاب، تورون تقدحون شجرتها التي يتخذ منها الزنود، تذكرة لنار جهنم، ومتاعا منفعة للمقوين، ومسافرون ينزلون القواء، ومواقع النجوم مساقطها، وقيل هي نجوم القرآن. قوله في كتاب مكنون الصح المصحف، وقيل اللوح المحفوظ، فعلى الأول المطهرون من الأحداث. وعلى الثاني المطهرون الملائكة، قولوا مدهنون مداهنون أي ممالئون الكفار على الكفر بهم، وتجعلون رزقكم أي شكر رزقكم إذا بلغت يعني النفس، وأنتم يعني أهل الميت، ونحن يعني ملك الموت، مدينين أي مجزيين، فروح أي راحة، ومن ضم الراء روح أراد فحياة وبقاء، الريحان الرزق، فسلام لك أي فسلامة لك من العذاب. طيب نقف عند سورة الحديد ونستأذن مشايخنا حفظهم الله تعالى أننا نقرأ فوت المجلس الأول لأن أكثر الإخوة ما حضروا، نأخذه الآن في خلال 10 دقائق سريعا، ويكون يعني قضي الفوت لجميع الإخوة ولشيخنا إبراهيم وشيخ حسن. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال الإمام ابن جوزي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، والشيخ هنا ما شاء الله الشيخ عبد الرحمن الموصلي يقول قال الجوهري عبقر، العبقر موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن، يوافقك الشيخ عبد الرحمن الموصلي هنا شيخنا في كلام الجوهري؟ قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي، قال الشيخ الإمام العالم الأوحد جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي رحمه الله تعالى، الحمد لله على التوفيق لحمده، وصلى الله على رسوله وعبده محمد وآله وجنده. هذا كتاب نشرته عندنا الاسم فيه عبد الرحمن، أي نعم ابن الجوزي الشيخ اسمه عبد الرحمن بن علي، يقولون ابن رجب وابن الجوزي كلاهما حنبلي وكلاهما أبو الفرج وكلاهما عبد الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله تبارك. بينهم فترة طويلة. أي 300 سنة بينهم شيخنا أو أكثر. نعم. سبحان الله. قال رحمه الله تعالى الحمد لله على التوفيق لحمده، وصلى الله على رسوله وعبده محمد وآله وجنده. هذا كتاب نشرت فيه لما يغمض علمه ويدق عن ذوي اللب فهمه، تذكرة لأولي الألباب، والله تعالى موفق للصواب. هذا الكتاب يتميز عن كل كتاب يصنف بالغريب، لأن تلك تشتمل على غريب اللفظ فقط، وهذا على غريب اللفظ والمعنى، وقد حوى ما صح من المنسوق إلى غير ذلك من الفوائد التي لم تجتمع في مثله مع المبالغة في الاختصار. فمن سورة البقرة قوله تعالى الف لام ميم، كان جماعة من العلماء يرون هذا من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه وفسره، وآخرون فقالوا هي حروف من أسماء الله تعالى. والريب الشك والمرض الشك، قوله تعالى لشياطين رؤوسهم في الكفر يستهزئ بهم أي يجازيهم على استهزائهم، ويمدهم أي يملي لهم، يعمهون يتحيرون، اشتروا الضلالة استبدلوا الكفر بالإيمان. والبكم القرص والصيب والمطر والأنداد الأمثال الأشكال وهي الأصنام، وادعوا شهداءكم يستعينوا بآلهتكم وسموا شهداء لأنهم يشهدونهم ويحضرونهم. والوقود بفتح الواو الحطب، تجري من تحت الانهار ومن تحت شجرها، هذا الذي رزقنا من قبل، اي رزق الغداة كرزق العشي، فهو متشابه المنظر مختلف الطعم، مطهرة اي نقية من الاذى، لا يستحيي لا يترك، وما زائدة، وكنتم امواتا اي نطفا، ثم استوى الى السماء عمد الى خلقها، ولفظها لفظ الواحد والمعنى معنى الجمع. قوله من يفسد فيها، قال ابن مسعود علم ذلك بتوفيق من الله تعالى، وقال ابن عباس قاسوا على حال من سلف. قال والرغد الرزق الواسع، والشجرة سنبلة، وقيل الكرم، والمتاع المنفعة، فتلقى أخذ، كان الله تعالى أوحى إليه كلمات، قال أوحى إليه كلمات فاستغفروا بها، والكلمات ربنا ظلمنا أنفسنا، والآية وأعاد ذكر الهبوط، قال وعد ذكر الهبوط للتأكيد، وإسرائيل هو يعقوب، وعهد الله ما في التوراة، وعدهم دخول الجنة. قال وإنما، قال أول كافر به لأنه شد في العناد، وتلبس بمعنى تخلط، فكانوا يقولون في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ليس من العرب، وتأمرون باتباعه ولا تؤمنون به، والمراد بالعالمين عالم زمانهم. وتجزي بمعنى تقضي، والعدل الفداوي، يسومونكم أيولونكم ويستحيون يسبقون، والفرقان النصر، والمن شيء يقع على الشجر، والسلوى طائر، والقرية بيت المقدس، وسجدا أي ركعا، ومعنى حطة حط عنا ذنوبنا، والعثو أسد الفساد، والفوم الحنطة، وقوله بغير الحق بغير جرم، والصابين صنف من النصارى، قوله بقوة بجد وسياد، والذين اعتدوا في السبت أخذوا فيه الحيتان، وقال إيه الفوم الحنطة، مش الفوم هذا أخو البصل الشيخ على قراءة ابن مسعود الثوم، قال وثوميا فهو أخو البصل، لكن أيضا في لغة العرب شيخنا بالفاء الفوم قالوا هو الحب الشديد، منه الحنطة. أحسن الله عليكم. أيضا هنا أحد إخواننا أرسل قال إسرافيل هو صاحب اللوح المحفوظ قاله الفيومي في فتح القريب المجيب على الترغيب والتبرهيب. وقال الفيومي أيضا تزعم العرب أنه بلد الجن ينسبون إليه كل شيء عجيب والله تعالى أعلم. نعم قيل بلاد من الجن. وقال لبيد بن ربيعة ومن كان من أخوالهم وبنيهم كهول وشبان كجنة عبقري ذكره أبو حفص النسفي في تفسيره. قال رحمه الله تعالى وقوله بغير الحق بغير جرم والصابئين صنف من النصارى وقوله بقوة بجد وجهاد والذين اعتدوا في سبت أخذوا فيه الحيتان وقد حرم عليهم ذلك وحرم عليهم ذلك والخاسر المبعد. فجعلنا يعني العقوبة نكالنا عبرة لما بين يديها من الذنوب وما خلفها وما عملوا بعدها والفارض المسنة والبكر التي لم تلد والعوان بين ذلك والفاقع نعت للأصقري وتسر بمعنى تعجب والدلول التي قد أدلها العمل مسلمة من العيوب لا شيئة فيها أي ليس فيها لون يخالف لون سائرية والحق البيان. فداراتم تدافعتم ألقى بعضكم على بعض وهذه الآية مقدمة في المعنى على قصة البقرة قوله تعالى بما فتح الله عليكم قضى وكان الناس من اليهود يحدثون المؤمنين بما عذبوا به وقيل بما علمكم الله والأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب والأماني التلاوة قوله بلى من كسب سيئة أي شركا قوله لا تسفكون دماءكم لا يسفك بعضكم دماء بعض وكانت قريظة حلفاء لوس والنضير حلفاء الخزرج وكانوا يقاتلون مع حلفائهم فإذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه فتعيرهم العرب وتقول كيف تقاتلونهم وتفدونهم فيقولون أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتلهم فتقول العرب فلما تقاتلونهم فيقولون نستحيي أن يستدل حلفاؤنا قوله فقال أفتؤمنون به فقال فتؤمنون ببعض الكتاب وهو فداء الأسارى وتكفرون ببعض هو الإخراج والقتل قوله وقفينا أي أتبعنا وروح القدس جبريل والقدس الطهارة قوله قلوبنا غلفون أي ذوات غلف فما نفهم ما تقول ويستفتحون يستنصرون باسم محمد صلى الله عليه وسلم قوله اشتروا به أنفسهم باعوها باغيا أي حسدا ومعنى تكفرون بغيا لأن ينزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فباءوا بغضب لتبديلهم التوراة على غضب لتكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وأجلبوا في قلوبهم العدل أي سقوا حب العدل قوله تعالى ومن الذين أشركوا يحرص من المشركين وهم المجوس وقوله وما هو يعني التعمير وقوله تعالى أن يعمر قال الزجاج جعل مبنيا عن هو أو جعل مبنيا عن هو تتلو بمعنى تلت وعلى بمعنى في وكانت اليهود لا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء في التوراة إلا أجابهم فسألوا عن السحر قوله تعالى وما أنزل على الملكين فيها قولان أحدهما أنها معطوفة على ما تتلو والثاني على السحر قال الزجاج وكان يعلمان الناس السحر ويأمران بجنبه وجائز أن يكون الله امتحن الناس بالملكين فمن قبل التعليم كفر والفتنة الاختبار ولقد علموا يعني اليهود لا من اشترى ويختار السحر والخلاق النصيب قوله راعنا كلمة كان المنافقون يقولونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن تأرعا وانظرنا يعني انتظرنا قوله ننساها أين أخر نسخة المنافقون ولا اليهود نعم شيخنا المنافقون كانوا يقولونها راعنا ولا اليهود هو شيخ هنا ذكر المنافقون وهنا قول آخر أنهم اليهود ولعل المنافقين على المنافقين وافقوا اليهود في ذلك نسأل الله السلامة قولوا ننسأها أي نؤخر نسخها نأتي بخير منها يسهل أو مثلها في المنفعة والثواب قولوا كما سئل موسى وقولهم أرنا الله جهرة وسواء السبيل وسطه قوله تعالى من عند أنفسهم أي من قبل النفس لا أنه عندهم حق قوله تعالى إلا من كان هودا هذا قول اليهود أو نصارى قول النصارى والهود جمعها عيد بلى رد عليهم من أسلم وجهه أي أخلص دينه وكذلك قوله كذلك قال الذين لا يعلمون مشركوا العرب قالوا يعني لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لستم على شيء قولوا ما كان لمن يدخلوها إلا خائفين ظاهروا الخبر ومعناه الأمر وتقدروا خذوا في جهادهم ليخافوا قولوا تعالى فثم وجه الله أي علمه والواسع الغني والقانت المطيع وإنما عم الخلق بذلك لأن من لم يطع فآثر الصنعة فيه دليل على ذله لربه والبديع المبتدع وكل من أنشأ شيئا لم يسبق له قيل له ابتدعته وقال الذين لا يعلمونهم مشركوا العربي والذين من قبلهم اليهود تشابت قلوبهم في الكفر يتلون حق تلاوته يعملون به حق عمله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وهي الفرق والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وتقليم الأظفار وحلق العانة وندف الإبط والاستطابة بالماء والختان قوله فأتمهن عمل بهن قال لا ينال عهدي يعني الإمامة والمثابة أي المعاد أي الناس يعودون إليه مرة بعد مرة وأمنى أي من أحدث حدثا في غيره ثم لجأ إليه أمنا قوله تعالى ومن كفر المعنى فسأرزقه القواعد أساس البيت والمناسك المتعبدات الحكمة السنة ويزكي مطهرون من الكفر وملة إبراهيم دينه إلا من سفيها نفسه قال ابن قتيبة إلا من سفيهت نفسه ووصى بها أي بالملة بل ملة إبراهيم، أي بل من التبع ملة إبراهيم في حال حنيفيته، والحنيف المائل إلى العبادة والأسباط بنو يعقوب، ولا السبط في اللغة الجماعة يرجعون إلى ابن واحد بمثل ما أمنتم به مثل الصلة، والشقاق المشاقة وصبغة الله دينه، والصبغة مردودة إلى الملة، وقال ابن قتيبة الصبغة الختام، وكان النصارى يصبغون أولادهم في ماء فقال إلزموا صبغة الله إلى صبغة النصارى أمة وسطنا يعدلا، وإن كانت يعني التولية الكعبة، وإن كانت يعني التولية إلى الكعبة ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، ترضاها بمعنى تحبها، والشطر النحو، ويعرفونه لها وراجعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل بل إلى صرف إلى الكعبة، ولكل وجهة يعني لكل أهل دين قبلة، هو يعني الله تعالى، وإنما كرره من حيث خرجت لتنحسم أطماع أهل الكتاب في رجوع المسلمين إلى قبلتهم، لئلا يكون للناس يعني اليهود واحتجاجهم أنهم قالوا إن كانت ضلالة فقد دنت بها، وإن كانت هدى فقد نقلت عنها أو نقلت عنها، كما أرسلنا الكاب متعلقة بقوله فاذكروني، الصفة في اللغة الحجارة الصلدة، والمروة الحجارة اللينة، وهذان الموضعان من شعائر الله من أعلام متعبداته، وكان المسلمون يجتنبون السعي بينهما لأوثان كانت هناك، فقيل لهم إن نصب الأوثان بينما قبل الإسلام لا يجب اجتنابهما، فلا جناح على المتطوف بهما، والشكر من الله تعالى والمجازاة، وشكر من الله تعالى المجازاة، والفلك السفن يحبونهم كحب الله، يسوون بين الله وبين الأنداد في المحبة، ولو يرى الذين ظلموا أي لو رأوا عذاب الآخرة لعلموا أن القوة لله، والأسباب الأرحام والمودات كذلك، أي كتبرؤ بعضهم من بعض، يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم لأنها لا تنفعهم، والحسرات أشد الندامة، وخطوات الشيطان سبيله ومسلكه، ما لا تعلمون حرمت عليكم ما لم يحرم، كالسائبة والبحيرة، ومثل الذين كبروا يمثلون في وعظهم كمثل النعيق والرعي بما لا يسمع وهي البهائم، وإنما خص لحم الخنزيري لأنه معظم المقصود، وما أهل به يرفع فيه صوت بتسمية غير الله، غير باغ بأكله فقحدته ولا عاد بأكلها وهو يجد غيرها، إلا النار معناه إن الذين يأكلونه يعذبون به، فكانهم يأكلون النار، فما أصبرهم أي ما أجراءهم، ذلك إشارة إلى ما تقدم من الوعيد، قوله تعالى ليس البر، أي ليس كل البر، أي ليس كل البر في الصلاة وحدها، والبر العمل المقرب إلى الله تعالى، ولكن البر من آمن، أي بر من آمن، وابن السبيل المنقطع به يريد بلدا آخر، وفي رقابهم المكاتبون يعانون في كتابتهم، وقيل بل عبيد يعتقون أو يعتقون، والبأس الفقر والضراء المرض، وحين البأس القتال، أولئك الذين صدقوا لأنهم حققوا قولهم بفعلهم، قوله تعالى كتب عليكم أن فرض القصاص هو مقابلة الفعل بمثله من أخيه من دم أخيه فترك له القتل ورضي منه بالدية، فاتباع بالمعروف هي مطالبة بالمعروف، وهذا أمر لأخذ الدية، وأداء إليه بإحسان أمر للمطالب، ذلك تخفيف من ربكم، لأن الحكم في التوراة أن يقتل قاتل العمد من غير عفو ولا دية، فمن اعتدى قتل بعد أخذ الدية فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة، لأن الرجل إذا علم أنه قتل قتل أمسك، إن ترك خيرا أي مالا، فمن بدله يعني أمر الوصية فالإثم عليه لا على الموصي، والجنف الميل هو معنى الكلم، من حضر ميتا فجار في وصيته فليأمر بالعدل، وقيل معناه من أوصى بجور فرد الولي الوصية، فرد الولي الوصية إلى الحق فلا إثم عليه، فأصلح بينهم أي بين الورثة الذين أوصى لهم، ولم يجري لهم ذكر لكن دل عليهم ذكر الموصي، قوله تعالى في عدة من أيام أخر فيه إضمار فأفطروا على الذين يطيقونه معنى فلا يصومونه، قوله فمن تطوع خيرا فأطعم مسكينين، وأن تصوموا عائدا إلى الصحاء المقيمين، وكانوا مخيرين بين صوم الفداء حتى نزل قوله تعالى فمن شهد منكم شرف ليصومه، قوله تعالى أنزل فيه القرآن إلى سماء الدنيا جملة واحدة، والفرقان المخرج في اللين المخرج في اللين من الشبهة، فمن شهد منكم الشهر كان حاضرا، ولتكمل العدة إلى تزيد على ما فرض الله عليكم كما فعلت النصارى، فليستجيبوا لي فليجيبوني، والرفض الجماع هن لباس لكم أي بمنزلة اللباس تختانون أنفسكم أي تقولون بارتكاب ما حرم أو ما حرم عليكم، فالآن بشرون كناية عن الجماع، ولما كانت المباشرة قد تقع على ما دون الجماع يباحهم الجماع الذي يكون منهم مثلي الولد بقوله وبيتغوا ما كتب الله لكم، والخيط الأبيض النهار والأسود الليل، قوله تعالى بالبطل بالظلم وتدر بها تصانع ببعضها جوارة الحكام، وأصله من أدليت إذا أرسلت الدلول تملأها، قوله بأن تاتوا البيوت من ظهرها، وذلك أنهم كانوا إذا حجوا دخلوا البيت من ظهرها ليجل الحرام، وثقفتهم يعني وجدتمهم الفتنة الشرك، قوله شهر الحرام أي قتال شهر الحرام بالشهر الحرام، أي نستعلوا منكم شيئا في شهر الحرام فاستعلوا منهم مثل أول، الحرمات قصاص أي لا يجوز أمر هذه الحرمات للمسلمين إلا قصاصا، ثم نسخ ذلك بآيات السيف، التهلكة الهلاك وهي ترك النفقة في سبيل الله من الهدي من الإبل والبقر والغنم والمعنى، فإن وحصتهم فحللتم، والصيام ثلاثة أيام، الصدقة إطعام ستة مساكين، والنسك ذبح شاة، فإذا أمنتم من العدو فمن تمتع بالعمرة أي بدأ بها في أشهر الحج وأقام الحج من عام ذلك فعليه ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في أشهر الحج وسبعة إذا رجع من حجه تلك عشرة كاملة في قيام مقام الهدي، ذلك الجزاء بالنسك والصيام لمن لم يكن أهله أي على من لم يكن من أهل الحرم، والحج أشهر أي أشهر الحج أشهر معلومات شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وفرض بمعنى نوى أحرم، ورفض الجماع والفسوق السباب والجدال الميراء، والفضل التجارة، وأفضتم دفعتم المشعر المعلم والمتعبد من متعبداته، والهاء في قبله ترجع إلى الهدى، وكانت قريش تقف عشية عرفة بن مزدلفة أمروا بالوقوف بعرفة. والخلاق النصيب، وقوله نصيب مما تسوى أي دعاء مستجاب. والأيام المعدودات أيام تشيق، والذكر التكبير عقيب الصلوات المفروضات. فمن تعدل النفر في اليوم الثاني من الأيام منها فلا يتم عليه، ومن انتقل إلى النفر الثاني وهو الثالث من أيام منها فلا يتم عليه لمن انتقل معاصي. والعزة الحمية والمعنى حملته على الفعل بالإثم، ويشري هنا بمعنى يشتري. قوله تعالى ادخلوا في السلم أي في الإسلام. وينظرون بمعنى ينتظرون. قوله تعالى كان الناس أمة واحدة حين ركبوا السفينة كانوا على الحق، والكتاب اسم جنس، وها فيه كناية عن الدين، وها أوتوا تعود على الكتاب. وبغي منصوب على معنى مفعول لا على معنى مفعول لا، أي لم يوقع الاختلاف إلا للبغي. قوله يأتكم مثل الذي خلوا، يأتكم مثل الذين خلوا أي صفتهم. وشار الحرام رجب، أعلمهم أن تحريم القتال باق فيه، ثم نصف هذا بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وصد عن سبيل الله مرفوع بالابتداء، والمسجد مخفوض على النسق على سبيل الله. وإخراج عليه حين اضطروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الخروج، أي هذه الأشياء أعظم من قتل كافر، والفتنة الشرك. ثم قال والميسر القمار إلى آخره. أنهينا الحمد لله المجلس الأول كاملا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم مشايخنا، وغفر الله لنا ولكم، وجزاكم الله خيرا. آمين آمين إياكم نتذكر الله. بإذن الله شيخنا نختم غدا بإذن الله، صلى الله أن يحفظكم ويرعاكم. آمين آمين إياكم إن شاء الله تعالى. بس أنا في نفسي موضوع قبلة النصارى للشرق ما هضمتها ولا قرأت عنها، فهل حققتها؟ والله أنا نسيت يا شيخ، إن شاء الله الآن الإخوة يحققون هذه المسألة، أين كانت قبلة النصارى؟ وبإذن الله شيخ نختمها يعني نقرأها في مجلس الختم غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله تعالى أكرمكم الله وعفاكم الذي لا تضل ودائع. السلام عليكم ورفاقة الكون فتعلينا وعليكم سواء العربين وكان ويهدو في الدين وجدنا وإياكم من التكاذ الشهر الكريم والقضائي ومن أيضا النار وجدنا من يفهم القضائي ليلة القدر ونستضيفكم الله بأخواتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله وحفظه ورعايته. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته في أمان الله وحفظه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا يمين، حفظكم الله ورعاكم.